السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم المرشد المعين علام العاشر رحمه الله مع شرح ميارة الصغير عليه الملقب باختصر الدر الثمين. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الفصل الذي عقده الناظم رحمه الله للتيمم، حيث يقول رحمه الله: فصل لخوف ضر نوع دم ما عوض من الطهارة التيمم، وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل، وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضرا، سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب بقي، مندوبه تسمية وصفن حميد ناقضه مثل الوضوء، ويزيد جود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن كخائف اللص وراج قدما وزمن مناولا قد عدما. هذا الفصل عقده وختم به الناظم رحمه الله كتاب الطهارة، عقده للتيمم وهي الطهارة البديلة للطهارة المائية صغرى كانت أو كبرى، وهي يعني تكون بدلا عنهما. ولهذا قال: فصل لخوف ضر نوع دم ما عوض من الطهارة التيمم. التيمم في اللغة القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وأما أصلا معناها قصد، ومنه قوله تعالى: ولا آمين، ومنه أما الشيء معناها قصد، آمين البيت الحرام قاصديه. وأما في الشرع فهي طهارة بالصعيد الطيب ينتقل لها عند العذر عن الطهارة المائية تقوم مقامها، وسيعرفها الشارح. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. متفق عليه في أحاديث متعددة، وأجمع عليه أهل العلم في الجملة، وهو من خصائص هذه الأمة، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه خص بخمس أو بست، وذكر من ضمنها التيمم. جعلت الأرض مسجدا وطهورا، معنى أن الأمم السابقة لم تكن لهم هذه الخصلة، ولهذا امتن الله عز وجل بها وأنه جعلها تيسيرا لهذه الأمة. فصل، أي كلام فاصل أو مفصول عما قبله، لخوف ضر وعدم ما عوض من الطهارة التيمم. أصل البيت: عوض من الطهارة التيمم لخوف ضر وعدم ما. هذا هو أصل، لأن اللام هذه متعلقة بعوض. إذن عوض أي اجعلها عوضا وبدلا عن الطهارة. وابن عاشر سبحان الله رحمه الله غريب وعجيب في الاختصار، هذا البيت يعني عجيب في اختصار العلم. عوض من الطهارة يعني بدل الطهارة، كأن من هنا والله أعلم بدلية، أو أنه استفاد من أصل مادة عوض من الطهارة التيمم، يعني أنها الطهارة يقصد بها الطهارة المائية التي تقدمت، وهذا يشمل الطهارة الصغرى والكبرى. وعلم بهذا أنها ترفع، أو يعني أنها في الحقيقة تكون بدلا عن الطهارة الكبرى. يعني إذا كان الإنسان جنبا فأراد أن يصلي وله عذر شرعي في عدم الاغتسال، فإن التيمم يجزئه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وكما في يعني ظاهر القرآن: جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا، لامستم النساء هذه تحتمل أن المقصود بها كما هو يعني معروف في أحد القولين أنه كناية عن الجماع، ومع ذلك أمر بالتيمم إن لم يجد ماء. طيب، عوض من الطهارة التيمم متى لعذر؟ ما هو العذر؟ الأعذار المبيحة للتيمم كثيرة، حتى قال بعضهم الشيخ خليل أوصلها إلى 10 وليست محصورة، لكن كل أعذار التيمم ترجع إلى هذين السببين اللذين ذكرهما العلامة ابن عاشر رحمه الله. وهذا من أخصر ما رأيت من جميع أسباب التيمم في شطر بيت جماعة، قالك بل أقل، لأن كلمة فصل هي جزء من هذا الشطر، لخوف ضر أو عدم ما. هذا يشمل صورا كثيرة ترجع إلى هذين السببين، إما خشية الضرر باستعمال الماء أو بالسعي في تحصيله مثلا أو نحو ذلك، أو لعدم الماء حقيقة أو حكما. طيب، لخوف ضر يدخل فيه صور كثيرة، من أمثلتها المريض يخاف اشتداد المرض أو تأخر البرء، يعني إما الزيادة في الشدة أي في الكيفية يشتد المرض في نفسه، أو في الكمية بمعنى أن يطول زمانه، أو خشية حدوث مرض عند المالكية، هذا أيضا يعتبر عذرا، يعني خشية حدوث ضرر مرض. ودليلهم على هذا حديث السنن، حديث عمر بن العاص الذي فيه أنه لما خشي أن يتضرر، وهو صحيح لكنه خشي أن اغتسل أن يحصل له شيء، فاغتسل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، واحتج بالآية لعل لا تقتلوا أنفسكم أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أحد الآيتين لا أذكر الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فدل على أن الإنسان إذا خشي حصول مرض خشية معتبرة شرعا فإنه له أن يتيمم، ولا يشترط أن يكون مريضا فعلا كما هو ظاهر الآية. الآية جاءت في المريض إن كنتم مرضى، لكن طيب ما هل الذي يحتمل أن يحصل له مرض؟ بعض أهل العلم قالوا لا، هذا لا يدخل، لكن لعل الأقرب ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم أنه عذر. هذا أيضا من خوف الضرر. خوف الضرر يشمل صورا أخرى، كما لو كان الماء مثلا في تحصيله ضرر على الإنسان، إما في ماله مثلا يخاف على ماله إذا تركه، مثلا إذا ترك حراسته وذهب لجلب الماء سيسرقه اللصوص مثلا، أو خشي على نفسه من قطع الطريق، الماء كان في مكان غير آمن، أو خشي على نفسه من سباع مثلا، كان في مكان مسبعة في سباع وفي كذا، إذا ذهب يطلب الماء ربما يحصل له أي نوع من أنواع الضرر، فهذا معتبر. بل قد يشمل الضرر المالي كما لو لم يجد الماء إلا بشراء لكنه بزيادة فادحة مثلا تؤثر عليه، فهذا أيضا يدخل في هذا. وبهذا تعرف شمول هذه العبارة العجيبة لكثير من الأسباب. وأما السبب الآخر أو عدم ماء، أي عدم الماء حكما، عدم الماء حقيقة بأن لم يجد الماء أصلا، أو عدمه حكما بأن كان موجودا لكن يصعب الوصول إليه، يصعب الوصول إليه كما قلنا مثلا إذا كان موجودا ويعلم أنه موجود لكن بينه وبينه مثلا يعني مثلا لا يجد الآلة لرفعه، هناك صور قد تتداخل في السببين، كما لو كان بينه وبينه سباع مثلا، فمن هنا هو كأنه مفقود حكما لأنه لا يستطيع الوصول إليه، أو أنه سيخاف ضررا يحصل له. طيب، وكذلك إذا كان يراه في البئر لكن ليس له دلو ولا رشا ولا شيء يرفع به هذا الماء فهو مفقود حكما. وكذلك إذا كان الرجل مثلا مريضا أو مشلولا عافانا الله وإياكم ولا يستطيع الوصول إلى مكان الماء، مع أن الماء على يعني متر واحد مثلا منه لكنه لا يستطيع أن يصل إليه، هذا الماء وإن وجد حسا لكنه مفقود حكما كأنه لم يجده لأنه لا يستطيع الوصول إليه. وبهذا نعرف أن هذا له صور كثيرة يرجع له. وقوله عدم ماء مأخوذ من قوله تعالى فلم تجدوا ماء، والعلماء قالوا لا يقال لم يجد إلا لمن بحث وطلب، ففهم من هذا أنه يطلبه. قال الشارح: ذكر في هذا الفصل التيمم، نشرح الأبيات مع شرح الشارح لها حتى يجتمع الأمران. قال: ذكر في هذا الفصل التيمم وأحكامه، والتيمم في اللغة القصد. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوه، وفي الشرع طهارة ترابية. قالوا ترابية هنا بناء على الغالب، وإلا سأتي معنا إن شاء الله أن المالكية ومن وافقهم لا يشترطون التراب، لا يشترطون التراب، لكن هذا بناء على الغالب والأفضل، أو أنهم أريد به هنا مطلق الصعيد كما حمله المحشي، تشتمل على مسح الوجه واليدين ليستباح بها ما منعه الحدث قبل فعلها. قول ليستباح فهم منها أنها لا ترفع الحدث، وهذا سيأتي إن شاء الله في محله. الجمهور يعني كثير منهم يقولون لا يرفع الحدث، وقد اعتمد بعض محققي المذهب كالدردير وغيره أنها ترفع رفعا مؤقتا، وهذا في الحقيقة يعني طبعا الكلام في تفاصيله وكذا يطول علىه يراجع في بعض الشروح التي يعني بسطنا في هذا، لأن المقام الآن لا يتسع لذكر ما يترتب عليه والفرق بين هذا وبين يعني هل هي طهارة ضرورة أو طهارة تقوم مقام الماء مطلقا. طيب، قال ليستباح بها ما منعه الحدث قبل فعلها عند العجز عن الماء. انظر الكبير وكلام الناظم في التيمم دائر على 6 فصول. الفصل الأول في السبب الناقل عن الماء إلى التيمم، هذا مهم جدا. متى يتيمم الإنسان ومتى لا؟ كثير من الناس للأسف يتيممون في غير موضع تيممه، مثلا إذا كان انقطع الماء مثلا في بيته يذهب مباشرة يقول خلاص ما في ماء أتيمم، هذا باطل ما يصلح. لا بد أن يكون غير واجد للماء، بحيث مثلا أما إذا كان يمكنه أن يشتريه من الدكان مثلا فصلاته باطلة، لا تصلح، لا ينفع هذا، لا بد أن يذهب ويشتريه مدام أنه بسعر معتاد وفي متناول اليد مثلا له. وكذلك إذا كان جاره يعطيه إذا أخذ عنه، وبهذا نعرف أن بعض الناس يتساهلون فيتيممون في غير موضع التيمم، وفي المقابل هناك ناس يتشددون يكون هناك موضع للتيمم ويجوز، فربما لم يتيمم بل ربما أنكر على غيره إذا تيمم. فبالتالي لابد لطالب العلم خاصة وللمسلم عامة أن يضبط هذه المسألة من أهم مسائل باب التيمم، متى يجوز التيمم، ما هي الأسباب المبيحة للانتقال عن الطهارة المائية إلى التيمم. الفصل الثاني ما يفعل بالتيمم. الفصل الثالث ما يتيمم له وما لا يتيمم له. الفصل الرابع في فرائضه وسننه ومستحباته. الفصل الخامس في وقت التيمم وهو من جملة الفرائض لأن له وقتا مخصوصا عندهم كما سيأتي. الفصل السادس فيما ينقض التيمم وما لا ينقضه لكن تعاد الصلاة معه في الوقت. أشار بهذا البيت إلى الفصل الأول وأمرك أن تعوض التيمم من الطهارة بالماء، أي تجعله بدلا منها إما لخوف ضر يلحقك في استعمال الماء أو لعدم وجود الماء أصلا أو حكما كما سبق. ولا فرق في الطهارة التي يعوض عنها التيمم بين الكبرى والصغرى، ويتيمم المحدث الحدث الأصغر لما ذكر من خوف ضر أو عدم ماء. نعم، فكذلك يتيمم المحدث الحدث الأكبر، لعل هنا سقطا، وكما لعل يتيمم المحدث الحدث الأصغر يتيمم، فكذلك يتيمم المحدث الحدث الأكبر لجنابة أو حيض أو نفاس للخوف مما ذكر، فيتيمم لخوف حدوث مرض أو زيادته إن كان حاصلا أو تأخر البرء. إذن هذه ثلاثة: حدوث المرض، زيادة المرض الحاصل في الشدة، تأخر البرء بمعنى زيادة زمن المرض. ابن وهب: ويتيمم المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء. المبطون يعني فسر بأكثر من تفسير على كل حال، لكن المهم أن المريض عموما مذكور في كتاب الله وقيل غير ذلك. وكذلك في كثير من النسخ المار في البحر، والظاهر أن المائد في البحر. المائد هو من أصابه الميد، والميد هو مثل ما يسمى عند بعضهم بالدوخة، الدوخة يعني أنه أصابه الدوار، الدوار. ولو كان الماء معهما إذا لم يقدرا على الوضوء به لضعفهما أو لضرر الماء بهما، لأن السبب ليس محصورا في عدم وجود الماء، قد يكون الماء موجودا ومع ذلك يجوز لك أن تتيمم لأن استعماله مثلا يضر بك. ابن القصار: ويتيمم الصحيح إذا خاف نزلة أو حمى. وكذا يتيمم مريض يقدر على الوضوء والصلاة قائما فحضرت الصلاة وهو في عرقه وخاف إن قام جف عرقه ودامت علته فيتيمم ويصلي للقبلة إيماء. يعني مثلا إنسان إذا لعله يقصد أنه إذا عرق يخف مرضه، فيخشى إذا قام وكذا أن يأتي الهواء مثلا فيجفف عرقه فيتدوم علته وألمه، فيجوز له أن يتيمم ويصلي جالسا. قال لك فيتيمم ويصلي للقبلة إيماء، فإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعد، لأن العذر استمر إلى خروج الوقت. وكذا يتيمم من عنده ماء إن توضأ به خاف العطش، هذا أيضا من الأعذار، هذا في حكم فاقد الماء. فاقد الماء حكما، الماء موجود لكنه يحتاجه في شيء ضروري، مثلا ليس معه إلا ماء، هو في مفازة في صحراء وإذا شرب هذا وإذا توضأ بهذا الماء سوف يعطش ولن يجد ماء للشرب، هذا يجوز له أن يتيمم مع أن الماء موجود لكنه يحتاجه لضرورة. وكذلك إذا كان معه شخص يحتاجه أو معه حيوان محترم يحتاجه، وهذه حقوق الحيوان عندنا من قديم لا نحتاج أن يعلمها غير المسلمين لنا. مثلا إذا كان معك حمار أو شاة أو كذا تحتاج، وخرج بالحيوان المحترم غيره كالكلب والخنزير يقولون يدعه يموت ولو يعني إذا احتاجه ولا يتيمم. وأقول أنا قد يعني يتلمس من نصوص الشريعة مثل حديث الذي سقى الكلب أنه يعني أن حياته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطبة أجر، لكن الفقهاء نظروا إلى أن هذا هم لا يقولون لا الكلب لا يسقى، يقولون هذا ليس عذرا لترك الماء للتيمم بحيث، لكن يعني لعل الله يعني رحمته واسعة نجلي يعني محافظة على حياته. وخرج به أيضا من نفسه ليست معصومة فلا يعطيه، وأما ولو كان معه ذمي مثلا نفسه معصومة الله أعلم فإنه يعطيه من باب أولى طبعا الذمي، وهذا يبين يعني حقوق أو يعني الإحسان إلى غير المسلمين في الإسلام بضوابطه الشرعية. طيب قال وكذا يتيمم مريض، نعم قال وظن العطش، نعم قال وكذا يتيمم من عنده ماء إن توضأ به خاف العطش سواء خاف الموت أو الضرر، وكذا يتيمم لخوف عطش حيوان غير آدمي. ابن الحاجب وكظن عطشه عطش من معه من آدمي أو دابة انتهى، فإن كان معه كلب أو خنزير فإنه يقتلهما ولا يدع الماء لأجلهما، ويتيمم من خاف على نفسه من لصوص أو سباع اتفاقا، وكذا من خاف على ماله على المشهور. وهذا بعض ما يتعلق بالسبب الأول في كلام الناظم وهو خوف الضرر، وما ما يتعلق بالسبب الثاني وهو عدم الماء فإن تحقق عدمه تيمم من غير طلب، إذ طلب ما يتحقق عدمه عبث. متى يجب عليك الطلب؟ هو أنت إما أن تتيقن وجود الماء على مسافة يمكنك أن تصلها بغير مشقة، وإما أن تظن ذلك ظنا غالبا، وإما أن تشك شكا مستوي الطرفين 50% 50%، مثلا الأول 100% أنك ستجده عند فلان مثلا، الثاني 70% مثلا أنك ستجده عند فلان، الثالث تظن 50% أنك ستجده عند فلان، هذا شك. الرابع التوهم، مثلا تقول 30% أو 25% سأجده عند فلان و 75% لن أجده، هذا كله تطلب فيه الماء، يجب عليك أن تطلب الماء على المذهب حتى في التوهم. أما إذا تيقنت يعني قلت 100% أنا لن أجده عند فلان هذا ماء، فلا فائدة أنت تطلبه إذا كنت 100% جازما، إذا كنت جازما أنك لن تجده، قال لك طلب ما يتحقق عدمه عبث. أما إذا ولو احتمالا ضعيفا مثلا توهم فإنه يقولون تطلبه ولو توهمه. طيب قال فإن طلبه، نعم قال وإن لم يتحقق عدمه فإن تحقق وجوده أو ظنه وشك فيه أو توهمه فيجب عليه أن يطلبه، فإن طلبه ولم يجده تيمم حينئذ ولا يتيمم قبل الطلب. والطلب يختلف. طيب ما هو ضابط الطلب؟ انظر إلى فقهائنا رحمه الله ضبطوا الأمر ضبطا بينا، قال فليس من ظن عدم الماء كمن شك، لا شك أن من ظن يكون بحثه أقوى، ولا الشاك كالمتوهم، بل طلب الأول أقوى من الثاني وطلب الثاني أقوى من الثالث، هذا باعتبار غلبة الظن في وجود الماء. طيب وباعتبار آخر الناس أيضا يتفاوتون، قال لك وليس الناس أيضا في القوة والضعف سواء، فليس الرجل كالمرأة غالبا ولا الشاب كالشيخ، يعني لا نطالب الشيخ الكبير في السن بما نطالب به الرجل الشاب، ولا نطالب المرأة بما نطالب به الرجل، وهكذا. قال فالواجب على كل أحد أن هذا هو الضابط ضع عليه خطا أن يطلب الماء طلبا لا يشق بمثله. يا سلام. قال مالك من الناس من يشق عليه نصف الميل، وكذا يتيمم من وجد ماء لا يكفيه لطهارته، هذا أيضا من فاقد الماء حكما، من وجد ماء يكفي مثلا وجهه ويديه فقط ولا يكفيه لرجليه ماذا يفعل؟ بعض المذاهب يقولون يتوضأ بما وجد ثم إذا فقد الماء يتيمم، وبعض المذاهب كالمالكية وفي نظري أن هذا القول أقوى أنه ما في فائدة، يعني لماذا يضيع الماء ثم بعد ذلك يتيمم؟ لأن الفقد هو فقد معنوي أحيانا ولا يشترط أن يكون فقدا حسيا، وعلى هذا ابتداء يتيمم وهذا الماء يستفيد منه في شيء آخر، لا سيما على قول من يرى الفورة، يعني الأصل فيه أنه يعني لا بد منه في الوضوء، وإن كان بعضهم يغتفر للعاجز وكذا، لكن المهم أنه حينئذ إيش الفائدة أن يتوضأ نصف وضوء ويفقد الماء، فبالتالي يتيمم ابتداء. وهذا هو مذهب المالكية ومن وافقهم وهو أقوى في نظري والله أعلم، وإن كان الأول أحوط. لكن طبعا إذا احتاج الماء لا يدخل في هذا، يدخل في ما ذكرنا سابقا. طيب قال: وكذا يتيمم من وجد ماء لا يكفيه لطهارته، وكذا المريض الذي يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه، وكذا من وجد ماء في بئر مثلا ولم يجد الآلة التي توصل إليه كالحبل والدلوي. وقد ذكرنا من هذا المعنى في هذا المحل من الشرح الكبير فروعا عدة فراجع إن شئت. هذا ما يتعلق بالسبب الناقل على ما تيسر في هذا الكتاب المختصر. قال: وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل، وجاز للنفل ابتدا ويستبيح، الفرض للجمعة حاضر صحيح. هذا فيما يفعل بالتيمم. طيب هنا نريد أن نقدم بمقدمة مهمة، وهي أن العلماء الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن التيمم طهارة ضرورة، تمام؟ وبناء على هذا، وهذا بناء على آثار وردت عن الصحابة وإن كان أكثرها ضعيفا ولكن بعضها ليس بضعيف، والمجال لا يتسع لتفصيل ذلك، لكن المهم أنهم بناء على هذا ضيقوا في أحكام التيمم في أمور كثيرة لأنها طهارة ضرورة. فقالوا مثلا: لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، وقالوا: لا يصلي بها فريضتين، فإن صلى بها فريضتين بطلت. وقالوا طبعا، ويختلفونهم في التفاصيل، والمالكية من أشدهم في ذلك، فقالوا مثلا: لا بد أن يصل الصلاة بالتيمم لأنها طهارة ضرورة، فلا تفصل بينهما فصلا طويلا إلا وتعيد التيمم قبل أن تصلي. وأيضا قالوا: لا يصلى بها النفل ابتداء بالنسبة للحاضر الصحيح. طبعا داخل هذا التفصيل تفصيل آخر، وهو أن المريض والمسافر هما مورد النص، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر. فهذان الأمر فيهما أوسع. وأما الحاضر الصحيح، الحاضر يقابل أنه ليس مسافرا، يعني يقابل المسافر، والصحيح يقابل المريض. الحاضر يعني إنسان يريد أن يتيمم وهو في بلده، في البلد غير مسافر، وفي نفس الوقت صحيح ليس مريضا، فهذا لم يرد فيه النص القرآني، ولهذا ضيقوا في أحكامه أكثر، فقالوا: هذا لا يتيمم إلا للفرائض الخمس، بل بعضهم قال حتى الجمعة، وهذا هو مشهور مذهب مالك، لا يتيمم لها لأنه يمكنه إذا كان راجيا للماء، لأنه يمكنه أن يصلي الظهر بالماء، وبالتالي لا يتعين فيه أن يصلي من غير إيش، أن يصلي من غير الطهارة المائية، بل ينتظر ويصلي ظهرا في آخر الوقت إلا إذا كان يائسا، فما في فائدة للتأخير. وهذا طيب. وقالوا: لا يتيمم للنوافل لأنها طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. طيب، وذهب الحنفية رحمهم الله وجمع من السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن التيمم يقوم مقام الطهارة المائية تماما، واستدلوا بالنصوص التي أطلقت تسميته طهارة، وأن الطهارة الأصل فيها أنها لا تجامع الحدث، وأنها فالحدث ارتفع تماما إلى وجود الماء. وكذلك استدلوا وقالوا: هذه الآثار عن الصحابة أكثرها ضعيف، بل جل الصريح فيها في المسائل اللهم إلا أثر ابن عمر أظن في عدم الجمع بين الفريضتين لعله صحيح، أما الباقي فأكثره ضعيف. وأيضا استدلوا بأنه جاء في تسميته في بعض الأحاديث وضوءا، وضوء المسلم، قالوا: فهذا يدل على أنه مثل الوضوء تماما، يقوم بمقامه إلى أن يجد أولا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الحديث الذي في السنن: الصعيد وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فهذا ظاهره أنه مستمر دائما، لم يقل يبطل بخروج وقت، ولا لابد أن يدخل الوقت، ولا لا يصلى به فريضتان، ولا ولا ولا. وعلى كل، جاء عن ابن عمر أنه لا يصلى به فريضتان، وجاءت أثر كما قلنا عن ابن عباس لكنه ضعيف جدا، وعن عمرو بن العاص وهو ضعيف أيضا، والمهم عن جماعة يعني اعتمد عليها الجمهور في هذا الأمر الذي قلنا، وهو تضييقهم للأحكام. فعلى مذهب الحنفية ومن وافقهم التيمم كالوضوء تماما، تتيمم قبل الوقت، تصلي به ما شئت، تقدم النوافل، تقدم الفرائض، يعني تصلي به أكثر من فريضة، ما عندهم إشكال في هذا. هذا اختاره غير واحد، لكن مذهب الجمهور ومنهم المالكية وما ذكرنا. والمالكية عندهم قيود زائدة، يعني يقولون مثلا لابد أن تصل بينه وبين الصلاة، بينما حتى الجمهور من الشافعي لا، ليس بنفس هذا التفصيل الذي عند المالكية. طيب، هذا خلاصة هذه المقدمة، وبها نفهم ما المذهب ما هو. وصلي فرضا واحدا، لا لا يجوز لك أن تصلي فريضتين. طيب هل يجوز لي أن أصلي نوافل؟ هذا في تفصيل، إن أخرتها عنه صح الفرض والنوافل لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال. وأما إذا قدمت النوافل أو صلاة الجنازة فرض الكفاية على الفرض صح هذا النفل بلا إشكال، لكن لا يجوز أن تصلي به الفريضة بعد ذلك، بل لا بد أن تتيمم تيمما جديدا. هذا معنى أصلي فرضا واحدا. وإن تصل جنازة وسنة به أي بالفرض، أن تصلها به مباشرة بعده يحل لك ذلك. طيب هل يجوز أن أتيمم هذا النفل تبعا للفرض، هل يجوز أن أتيمم للنفل استقلالا؟ هذا فيه تفصيل، إن كنت مريضا أو مسافرا يجوز ذلك، وإن كنت حاضرا صحيحا فلا يجوز لك إلا الفرائض غير الجمعة. ولهذا قال وجاز للنفل ابتداء، يعني استقلالا ابتداء يجوز لك أن تتيمم للنفل، لكن قال قيده بقوله ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، يعني الفرض مفعول مقدم فيفيد الحصر، أي يستبيح الفرض غير الجمعة فقط الحاضر الصحيح لا غيره، وبالتالي لا يستبيح الجمعة ولا يستبيح الحاضر الصحيح ولا يستبيح النوافل ابتداء. ففهم أن قول وجاز للنفل ابتداء إنما هو في المريض غير الصحيح أو المسافر غير الحاضر، هذا هو المذهب، وقد أشرنا لكم إلى الخلاف وشيء من الاستدلالات. قال الشارح ذكر في هذا البيت الفصل الثاني وهو ما يفعل بالتيمم، فأمر من تيمم للفرض ألا يصلي بذلك التيمم إلا فرضا واحدا وهو المتيمم له، فإن صلاه جاز له وحل له أن يصلي بذلك التيمم الجنازة على الجنازة، وأن يصلي به سنة غير صلاة الجنازة كالوتر لمن تيمم للعشاء وصلاها إذا كان ذلك متصلا بالفرض الذي تيمم له. وظاهر الكلام الناظم وغيره أن هذا الحكم عام للمريض والمسافر والحاضر الصحيح، وأن كل واحد منهم يجوز له، في بعض النسخ لا يجوز وفي بعضها يجوز وهي أصح، يجوز له أن يتنفل بتيمم الفرض بعده خلافا لمن خصص ذلك بالأولين دون الحاضر الصحيح كما يأتي. ونعم كما يأتي، فتصل في البيت بفتح التاء وكسر الصاد. إذن هذا هو لا يجوز له. طيب يعني يقول إن الفرض تبعية النفل للفرض عامة في الحاضر الصحيح كالمريض والمسافر خلافا لمن خصص ذلك بالأولين دون الحاضر الصحيح. فتصل في البيت بفتح التاء وكسر الصاد مضارع وصل وضمير به للفرض، وفهم من قوله وإن تصل تأخير السنة عن الفريضة زيادة على الاتصال المصرح به، فاشترط اتصال إحدى الصلاتين بالأخرى واشترط تقدم الفرض فتكون السنة تابعا. وإذا جاز أما إذا قدم السنة صحت السنة، لكن لا يجوز له أن يصلي بنفس التيمم فرضا، هذا هو المقصود. وإذا جاز إيقاع السنة تبعا للفرض فأحرى أن يجوز ما دونها، طبعا السنة أعلى فيجوز من باب أولى الرغيبة والنافلة المستحبة لأنها دون السنة في الآكدية، أن يجوز ما دونها تبعا كالرغيبة والنافلة، فإن صلى فريضتين بتيمم واحد بطلت الثانية منهما ولو كانتا مشتركتي الوقت كالظهر والعصر، يعني لو واحد تيمم وصلى الظهر والجمع جمع الظهر والعصر بطلت العصر على عندهم على المشهور. وفي تعليل ذلك ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب، وإن صلى الفرض وطال لم يصل النافلة بتيمم الفرض، كذلك إذا صلى الفرض ثم طال ولم يصل النافلة مباشرة لا يجوز له أن يصلي النافلة بهذا التيمم، لا بد أن يحدث تيمما آخر. قال لأن اتصال التيمم بالصلاة شرط كما سيأتي، وإن تيمم للفرض فتنفل قبله كما لو صلى الفجر بتيمم الصبح يعني الرغيبة ثم صلى الصبح ففي الموازية أعاد أبدا، ثم قال هذا خفيف وأرى أن يعيد في الوقت، هذا يعني في مسألة فيها خلاف، إذا صلى الرغيبة ثم صلى الصبح بتيمم واحد الأصل على ما أصلناه آنفا أنها باطلة، أن الصبح باطلة لأنه صلى قدم الرغيبة على الفريضة، فلهذا قال عاد أبدا ثم تردد وقال يعني هذا خفيف أراني عند فرق فرع. وأما عكس هذه المسألة من تيمم لنافلة هل يجوز له أن يصلي الفرض؟ لا، لأن يعني هو ما نوى إلا هذا فله ما نوى هذا، طبعا كله على تفريعات على هذا المذهب. وأما من تيمم لنافلة فلا يجوز أن يصلي به الفرض، فإن فعل في التوضيح عن الموازية من تيمم لنافلة أو لقراءة في مصحف ثم صلى مكتوبة عاد أبدا. وقال سحنون عن ابن القاسم في من تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح أو تيمم لنافلة فصلى به الظهر أنه يعيد في الوقت، يعني هذا الفرق بين هذه المسألة وهذه، أنه تيمم للنافلة ثم صلى الفرض ابتداء وترك النافلة، هل تصح أو لا؟ فهذه تختلف عن المسألة السابقة. وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة بحاضر صحيح. هذا هو الفصل الثالث من فصول التيمم كما مر، وهو ما يتيمم له يتيمم له وما لا يتيمم. فأخبر أنه يجوز التيمم للنافلة ابتداء استقلالا، واحترز به من إيقاع النفل بتيمم الفرض تبعا له، فقد تقدم في البيت قبل هذا. وأخبر أيضا أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء كالمسجون مثلا إنما يستبيح بالتيمم استقلالا، لأن الكلام فيه ما عدا الجمعة من الفرائض. أما الجمعة يعني هذا مثال للإنسان الحاضر الصحيح، مثلا من كان محبوسا أو كذا فإنه ولم يجد ماء ولكن وجد ترابا أو صعيدا فهكذا يفعل. قال لك هل يجوز له أن يتنفل بالتيمم؟ قال لك لأن الكلام فيه ما عدا الجمعة من الفرائض، أما الجمعة والنوافل فلا يتيمم لهما الحاضر الصحيح. هذا الحاضر، نحن نتكلم عن الحاضر الصحيح. أما النوافل فسبق، وأما الجمعة فقالوا لأنه يستطيع أن يصلي الظهر بالماء. وهناك قول في المذهب أنه يتيمم له، سيذكرها الشارح ولعله أقوى. وما ذكره من جواز التيمم للنافل استقلالا إنما هو على المشهور في حق المريض والمسافر، لأنه ما محل النص في التيمم، هذا هو الآية واردة وإن كنتم مرضى أو على سفر. أما الحاضر الصحيح فلا يتيمم للنوافل استقلالا، يعني بقوة بسبب قوة حكمهما بورود النص القرآني الصريح به أجازوا لهم هذا، مع أن الأصل أن التيمم طهارة ضرورة، لكن أجازوا لهما هذا لوجود النص الصريح. وأما الحاضر الصحيح فليس فيه مثل هذا النص الصريح القوي عندهم، ولهذا قالوا هذا. قالوا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. نعم قال هنا وأما الحاضر الصحيح فلا يتيمم للنوافل استقلالا، وإنما يصليها بالتبع للفرض كما تقدم في البيت قبل هذا. ويدل لهذا التقييد قوله ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، حيث حكم بأن الحاضر الصحيح لا يستبيح بالتيمم إلا ما عدا الجمعة من الفرائض، ففهم منه أنه لا يستبيح بالتيمم استقلالا الجمعة ولا النوافل الحاضر الصحيح هذا. وإذا كان كذلك فجواز التيمم للنافلة استقلالا المتقدم في صدر هذا البيت إنما هو لغير الحاضر الصحيح، يعني كأنه تخصيص أو تقييد من مريض أو مسافر. أما الجمعة فقال أشهب لا يتيمم لها، فإن فعل لم يجزئه. قال في التوضيح هو ظاهر المذهب، هذا هو المعروف في المذهب. وحكى ابن القصار وغيره قولا آخر أنه يتيمم لها، لكن قالوا خلافهما في من خاف باستعمال الماء أو طلبه فوات الجمعة، باستعماله فوات الجمعة. أما إذا كان أصلا آيسا من وجود الماء أو مثلا كان مريضا أصلا على كل حال سيصلي بالتيمم، ما الفائدة أن يتركها؟ ما في أي فائدة، لأنه لو تركها سيصلي الظهر بالتيمم، طيب إيش الفائدة؟ صلي خلاص من الجمعة. فإذا محل الخلاف من خاف، مثلا هو جنب والجمعة بقي لها القليل، إذا ذهب يغتسل لرفع الجنابة سيفوته الجمعة. فالمذهب المعروف من المذهب يقولون اذهب واغتسل ولو فاتتك الجمعة وصليها ظهرا لأن الوقت باق. أما من خشي باستعمال الماء فوات الوقت، وهذه مسألة مهمة تحصل دائما، مثلا إنسان استيقظ قبل شروق الشمس بخمس دقائق وهو جنب ولا يكفيه الوقت، يعني إذا ذهب مثلا يأتي بالماء ويجهزه وكذا سيخرج الوقت، ففي مذهب المالكية يقولون يتيمم، والجمهور يقولون لا يتيمم، لكن المالكية مذهبهم قوي يقولون أصلا التيمم ما شرع إلا لحفظ الوقت، ولهذا وإلا لقيل لمن لم يجد الماء انتظر حتى لو خرج الوقت حتى تجد الماء وصلي. لماذا شرع التيمم؟ من أجل أن يصلي في الوقت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فحيثما أدركته صلاته فعنده صلاة مسجده وطهوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي مذهب مالكية فيه قوي، ولكن الجمهور يقولون يغتسل ولو خرج الوقت لأن هذا في مصلحة الصلاة ولا لا إثم عليه. يقولون قال نعم وإنما يصليها بتيمم الفرض بحسب نعم قال وهو ظاهر. وحكى ابن القصار وغيره أنه يتيمم لها. وأما النوافل فالمشهور أنه لا يتيمم لها استقلالا وإنما يصليها بتيمم الفرض بحسب التبع له كما مر. وقيل إنه كالمسافر والمريض، الأول هو المعروف في المذهب أن الحاضر الصحيح لا يتيمم استقلالا للنوافل، أنه كالمسافر والمريض فيتيمم للفرائض والنوافل استظهر ابن عبد السلام. وقيل لا يتنفل بتيمم الفرض إلا المريض والمسافر، أما الحاضر الصحيح فلا يتنفل بتيمم الفرض كما لا يتيمم للنافل استقلالا، حكاه بعض الشرح المختصر عليه. ولكن سبق أن هذا القول يعني أن الأول هو الأقوى، أنه حتى الحاضر صحيح يتيمم يصلي النافلة تبعا للفريضة لا إشكال، أما استقلالا هذا هو. وعليه فيقيد قول الله أعلم، وعليه فيقيد قول الناظم في البيت قبل هذا وإن تصل جنازة سنة به حل بالمريض والمسافر دون الحاضر صحيح الله أعلم، على هذا القول، لكن الأصل هو القول السابق. والفرض في النظم مفعول يستبيح، ويستبيح الفرض، والجمعة بسكون الميم عطف عليه وأظنها لغة فيه يعني. وحاضر فاعل يستبيح، لعلنا حتى لا نطيل عليكم نرجع بقية الفصل لأنه يحتاج إلى تفاصيل وكذا إلى درس قادم نكمل فيه كتاب الطهارة بإذن الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن كان من سؤال فيرسل في مجموعة التليجرام المخصصة للأسئلة، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.